اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.